بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب الكافي في كتاب البيع. البيع حلال لقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وهو نوعان، أحدهما الإيجاب والقبول، فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو لفظا بمعناهما، ثم يقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحوهما، فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي فقال ابتعت هذا منك بكذا فقال بعتك صح، لأن المعنى حاصل فأشبه التعبير بلفظ آخر. وإن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، مشتق أو مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر، لأن كل واحد من المعطي والآخذ يمد باعه إلى الآخر. إذن البيع نقول هو أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع أو مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر للأخذ أو الإعطاء. فإذا قال قائل: يرد على هذا أن نسمي الوديعة بيعا والعارية بيعا والرهن بيعا والإجارة بيعا، وكلها تكون بيع، كل ما فيه أخذ وإعطاء يسمى بيعا، كذا ولا لا؟ إذا قلنا أن البيع مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، فلذلك سمي بيعا. إذن الوديعة فيها أخذ وإعطاء، القرض فيه أخذ وإعطاء، العارية فيها أخذ وإعطاء، فكل واحد يمد باعه للأخذ والإعطاء، فلماذا لا نسمي هذه بيعا؟ فيقال: لا يلزم من مطابقة الشيء للشيء أن يسمى به، لا يلزم من كون الشيء مطابقا للشيء في الاشتقاق أن يسمى به. أرأيت مزدلفة تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها، اجتماع الناس في عرفة أعظم، ومع ذلك لم تسمى جمعا. وأما اصطلاحا فالبيع اختلف العلماء في تعريفه، نذكر تعريفين: فقيل إنه مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا، مبادلة مال بمال تملكا أو تمليكا، وهذا التعريف وإن كان أقصر لكنه ليس جامعا. وقيل إن البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يعني ولو كان ذلك في الذمة، أو منفعة، يعني أو مبادلة منفعة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد. فقولنا مبادلة مال، المال أحسن ما قيل في حده، كل عين يباح الانتفاع بها من غير حاجة ويصح عقد البيع عليها، كل عين يباح الانتفاع بها من غير حاجة ويصح عقد البيع عليها. وقولنا بلا حاجة ليخرج بذلك الكلب ونحوه. وقولنا ويصح العقد عليها ليخرج المصحف على القول بعدم صحة بيعه، لأنه يباح لغير حاجة. نعم. والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، وأدلته معلومة، وذكر المؤلف منها هذا الدليل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا نهي عنه في هذا الزمن دل على إباحته في غيره. وأما السنة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والإقرارية. وأما النظر والقياس فإنه نعم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز البيع. وقولنا في الجملة يعني أن فيه بعض الصور خلافا، لأن هناك فرقا بين أن نقول في الجملة وبين أن نقول بالجملة. إذا قلنا بالجملة فمعنى ذلك أنه جائز بجميع صوره، وإذا قلنا في الجملة يعني أنه في أغلب الصور، يعني هناك من صور البيع ما هو محرم. أما الدليل الرابع فهو النظر والقياس، فإنه يقتضي جواز البيع لدعاء الضرورة إليه أحيانا، والحاجة أحيانا، والمصلحة أحيانا، فتارة تقتضي الضرورة جواز البيع، وتارة تقتضي الحاجة جواز البيع، وتارة تقتضي المصلحة ذلك. فالضرورة كشراء الطعام والشراب والدواء، والحاجة كحاجته إلى شراء سيارة مثلا أو أن يشتري ثوبا زيادة على ما عنده، والمصلحة كما لو اشترى شيئا لأجل أن يربح فيه. والأصل في البيع كما قال المؤلف البيع حلال، الأصل في البيع هو الحل والإباحة، فكل من ادعى تحريم معاملة أو بيعا فعليه الدليل. واعلم أن كل معاملة قلنا إنها محرمة، أو أن كل بيع قلنا إنه محرم، فإنما يحرم لدخوله تحت قواعد أربع. كل بيع قلنا إنه حرام، أو كل معاملة قلنا إنها محرمة، وهذا أعم، كل معاملة قلنا إنها محرمة فإنما تحرم لدخولها تحت قاعدة من هذه القواعد الأربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة. القاعدة الثانية قاعدة الغرر، الغرر والميسر، فكل معاملة اشتملت على الغرر والميسر فهي محرمة. والغرر هو ما جهلت عاقبته ومن طوت عاقبته، والميسر هي المعاملة التي يخول الإنسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم. لاحظوا، الميسر كل معاملة يكون الإنسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم، أما إذا كانت دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة فهذه ليست ميسرا، وهناك فرق. واضح أو لا؟ يقول المعاملة إذا دارت بين المغنم والمغرم فقط، يعني إما غانم وإما غارم، فهي ميسر. أما إذا كان الإنسان إما أن يكون غانما أو غارما أو سالما فإن هذه المعاملة لا تدخل في الميسر. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في باب السبق اشترطوا المحلل، اشترطوا المحلل، وقالوا إن الإنسان إذا أراد أن يسابق غيره في السبق فإنه يشترط وجود المحلل، قالوا لتخرج عن شبه القمار، لأن لو تسابقت أنا وإياك على فرس أو خف أو حافر أو رمي وبذلت عوضا وأنت بذلت عوضا، فأحدنا إما غانم أو غارم، قالوا يدخل محللا، يدخلان محللا لأجل أن تكون المعاملة إما غانم وإما غارم وإما سالم. واضح؟ وهذا يدل على أن المعاملة إذا دارت بين المغنم والمغرم والسلامة فليست ميسرا. القاعدة الثالثة ها؟ شلون؟ ما تتم معاملة عادية. الإنسان في البيع من تشتري سلعة قد تخسر قد تربح قد تسلم، جائزة. القاعدة الثالثة قاعدة الظلم، وهو التغرير والخداع، يعني التدريس والخداع، كتدريس المبيع وكتب العيب، فكل معاملة اشتملت على الخداع والتغرير من تدريس وكتب العيب فهي معاملة محرمة. القاعدة الرابعة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم، فكل عقد أو معاملة تضمنت فعل ترك واجب أو فعل محرم فإنها محرمة. من المعاملات التي تتضمن ترك واجب البيع بعد نداء الجمعة الثاني، والتي تتضمن فعل المحرم بيع العصير لمن يتخذه خمرا، بيع السلاح في الفتنة ونحو ذلك. إذن كل معاملة محرمة فإنما تحرم لدخولها تحت قاعدة من هذه القواعد الأربع. القاعدة الأولى الربا، قاعدة الربا. القاعدة الثانية الغرر والميسر. القاعدة الثالثة الظلم من كتم المبيع والتدليس. القاعدة الرابعة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم. وقول المؤلف رحمه الله: البيع حلال، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. يقول المؤلف رحمه الله: وهو نوعان، أحدهما الإيجاب والقبول. البيع نوع واحد، لكن المؤلف رحمه الله قوله وهو نوعان يعني ينعقد بصيغتين، أو وهو نوعان أنه ينعقد بنوعين من اللفظ: الإيجاب والقبول، وكذلك أيضا المعاطاة. يقول: أحدهما الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. واضح؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام البائع ومقام المشتري أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. الوكيل والوصي والولي والناظر. فالوكيل يبيع، كما لو قلت: وكلتك أن تبيع بيتي، سيارتي. الوصي أيضا، الوصي له أن يبيع إذا أوصي له بشيء موصى إليه قصدي. والثالث الولي على مال اليتيم إذا اقتضت المصلحة أن يبيع وأن يشتري. والرابع الناظر، يعني الذي يتولى شؤون الوقف. وكذلك بالنسبة للقبول. القبول يقول: الإيجاب والقبول. فيقول البائع: بعتك أو ملكتك، أو لفظا بمعناهما، أو لفظا بمعناهما. والقول الراجح في أيضا في هذه المسألة أن البيع ينعقد بكل لفظ دل عليه، وأنه لا يتقيد بلفظ معين، وأن كل لفظ دل معناه على البيع فإن البيع ينعقد به. وذلك لأن البيع ليس من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها، وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا ونعيدها أيضا أن الألفاظ الشرعية من حيث الاعتبار على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن العظيم، لأنه متعبد لله، لأنه معجز بمعناه ومتعبد لله عز وجل بلفظه، فهو معجز بلفظه ومعناه، ولذلك لا تجوز ترجمته. الترجمة تكون للمعاني، ولذلك من الخطأ ما يوجد في بعض المصاحف ترجمة القرآن. الترجمة تكون لماذا؟ لمعاني القرآن. فمثلا في سورة الفاتحة تترجم: الحمد لله رب العالمين، يحمد الله عز وجل نفسه بهذه السورة. تترجم هذا الكلام، ولست تترجم كلمة الحمد لله رب العالمين، لا، هذا لا تجوز ترجمته. القسم الثاني ما يراعى، نعم، القسم الثاني ما لا يعتبر لفظه، وإنما المعتبر معناه، يعني ما يعتبر معناه دون لفظه، ما يعتبر معناه دون لفظه، وهو ألفاظ العقود والفسوخ من بيع وشراء ونكاح وكالة وغيرها. فلو قال: بعتك، ملكتك، خذ هذا بعشرة، أعطيتك إياه بعشرة، ينعقد. كذلك النكاح: زوجتك، ملكتك، أنكحتك، جوزتك، كلها ينعقد بها النكاح. القسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة عليه، ومعناه عند العجز، وهو الأذكار الشرعية. يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، وهي الأذكار الشرعية كأذكار الركوع والسجود ونحوها. فمثلا أذكار الركوع سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أذكار السجود سبحان ربي الأعلى، يجب أن يأتي المصلي بهذا اللفظ بهذه الألفاظ، ولا يجوز أن يأتي بمعناها. فلو قال في الركوع سبحان الجليل، سبحان القدير، سبحان الرحيم، لم يجزئ، لم يجزئ إلا عند العجز. فلو فرض أن شخصا مثلا حديث عهد بإسلام ولا يعرف هذه الألفاظ، لا يعرف أن يأتي بهذه الألفاظ، فإنه يقول ما إيش ما يقدر عليه مما يكون في معناها، مما يكون في معناها. إذن نقول البيع، البيع ينعقد بكل لفظ دل عليه، لأنه ليس من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل، التي يتعبد الله عز وجل بها. والإجاب والقبول، نقول الإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. طيب، ويشترط في الإجاب والقبول، يشترط في الإجاب والقبول شروط، منها أولا التطابق، التطابق بين الإجاب والقبول، أن يكون القبول، أن يكون القبول مطابقا للإجاب في الثمن والمثمن، في الثمن والمثمن، وأن النقد وصفته والحلول والتعجيل، ستة أشياء لابد من تطابق الإجاب والقبول في هذه الأمور الستة. أولا في الثمن، فلو قال بعتك هذه السيارة بمئة، قال اشتريتها بثمانين، لا يصح لعدم التطابق. ثانيا التطابق في المثمن، قال بعتك هذه الشاة بمئة، فقال اشتريت هذه البقرة بمئة، ما في تطابق. ثالثا في النقد، قال بعتك هذه السيارة بمئة ألف ريال، فقال اشتريتها بعشرة، لا نفس، لا يعني قال بعتك هذه السيارة بمئة ألف دولار، فقال اشتريتها بمئة ألف ريال، ما في تطابق. هذه كم؟ ثلاثة. الرابع الصفة، الصفة، صفة النقد، صفة النقد، لو قال اشتريتها بذهب بدنانير جيدة، فقال بل رديئة، أيضا لا يصح. الخامس الحلول والتأجيل، فلو قال اشتريت بعتك هذه السيارة بمئة ألف ريال حالة، فقال اشتريتها بمئة ألف مؤجلة، فإنه لا يصح. إذن لابد في الإجاب والقبول لابد من التطابق بينهما في هذه الأمور الستة. الأول الثمن والمثمن، الثمن والمثمن، والمثمن والنقد، والنقد والصفة، وصفة النقد، والحلول، والحلول والتأجيل، والتأجيل، ستة أشياء. فإذا اختل شرط منها فإنه لا يصح. يقول المؤلف رحمه الله: فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو لفظا بمعناهما، ثم يقول المشتري ابتعت. وقول ثم يقول المشتري يعني عاقبة، وهذا أيضا من الشروط، من الشروط. فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة وانفض عن المجلس ولم يوجب، وفي مجلس آخر قال قبلت، فإن ذلك لا يصح، فإن ذلك لا يصح لطول الفصل والتشاغل عنه. نعم. يقول: فإن تقدم القبول الإجابة بلفظ الماضي، فقال ابتعت هذا منك، فقال بعتك. وكذلك أيضا إذا كان أمرا مجردا عن الاستفهام، بعني هذا، فإنه يصح، فإنه يصح. وعلم من قوله رحمه الله بلفظ الماضي أنه لو كان بلفظ غير الماضي، أو كما ذكرت بلفظ الاستفهام ليس مجرد عن استفهام، فإنه لا يصح. نعم، نعم، أكمل كبل، لأن المعنى وين؟ قال ابتعتك وإن تقدم. قال رحمه الله: لأن المعنى حاصل فأشبه التعبير بلفظ آخر وإن تقدم بلفظ الطلب فقال بعني فقال بعتك صح، لأنه تضمن القبول أشبه لفظ الماضي، وعنه لا يصح لأنه لو تأخر. وكذلك أيضا إذا كان بلفظ أمر مجرد عن استفهام، أما إذا كان باستفهام يعني لفظا أو تقديرا فإنه لا يصح، مثل لعلك تبيعني، ليتك تبيعني، يقول هذا لا يصح. نعم. قال رحمه الله: لأنه لو تأخر عن الإجابة لم يصح، فلم يصح متقدما كلفظ الاستفهام. وإن أتى بلفظ الاستفهام فقال أبعتني ثوبك فقال بعتك لم يصح متقدما ولا متأخرا، لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. الثاني طيب الثاني معطاك نقف عليه إن شاء الله نكمل.